إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمعة السيدة لام نون، تقول في رسالتها: تقدم سني ولم أحج، وعندي أولاد وبنات، وكنت أؤخر الحج لظروف زواج الأولاد والبنات، وأنا الآن غير مستطيعة ولا أستطيع ركوب الطائرة، فماذا أصنع؟ وهل يحاسبني الله سبحانه وتعالى على هذا التقصير؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، فإن المولى سبحانه وتعالى فرض الحج على المستطيع مرة واحدة، يقول تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة كما فسرها جمهور الفقهاء نفقات السفر ذهابا وإيابا للمأكل والمشرب والملبس وغير ذلك من تكاليف النقل في الحل والترحال والسكن وغير ذلك، وكذا مصاريف ونفقات من يعول في الشخص الزوجة والأولاد، أو كان الأب أو الأم ضمن من يعول. وهذا من يسر الشريعة الإسلامية، فلم يفرض الشرع الحج على غير المستطيع من الرجال أو النساء. وفي وقعت السؤال، صاحبة السؤال كانت مستطيعة في أوقات متعددة، ونرى أنها كانت تؤخر الحج لظروف الأولاد والبنات، وخاصة بعد التعليم جاء تزويج البنات وتزويج الرجال، ففضلت تأخير أداء الحج لذلك. ويرى فريق من الفقهاء أن فرض الحج على التراخي وليس على الفور، بمعنى أنه إذا كان الشخص مستطيعا الآن، وكان الشخص في الميقات الزماني للحج شوال وذي القعدة وذي الحجة في أوله، والوقت يسمح بالحج من أمن الطريق ونحوه، فإنه يجب عليه عند القائلين بأن الحج على الفور أن يذهب لأداء الفريضة. شأن الحج في ذلك شأن الصلاة إذا دخل وقتها، يعني هؤلاء يرون أن الحج على الفور، إذ لا يصح تأجيل الصلاة مثلا إذا دخل وقتها إلى وقت آخر. وكذلك يعني الحج إذا أصبح الشخص مستطيعا فقد تعلق الحج فرض الحج أو فرض الحج بذمته، فإذا لم يبادر بالذهاب لأداء الحج ثم يعني عرض تغير لظروفه، يعني تغير حاله أصبح غير مستطيع لأداء الحج، فإنه يأثم. وبناء على هذا الرأي لا يصح لمن كان قادرا على الذهاب للحج بدنيا وماليا أن يؤخر الحج وإلا أثم، بناء على القول بأن الحج على الفور وليس على التراخي. وفي وقعت السؤال: يجب على السيدة أن توكل من يحج عنها لأن الحج دين عليها، فلا يسقط طالما كانت قادرة على الحج ماليا، فقد فتح الشرع باب النيابة أو الوكالة في الحج رحمة بالمكلفين القادرين ماليا والعاجزين بدنيا، لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. قال صلى الله عليه وسلم: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. هذا يدل على أنه يشترط في الوكيل في الحج أن يكون قد سبق أن أدى الحج عن نفسه، غير أن هناك من الصحابة والتابعين والفقهاء يعني رأوا أن الحج فرض على التراخي، ومن ثم لا يلزم أن يسافر الشخص لأداء الحج فور قدرته على أداء الحج بدنيا وماليا على قدرته المالية ومن يعول، وإنما له أن يؤخر الحج مع نيته يعني الأداء في أعوام أخرى. فصاحب السؤال يعني واضح أنه كان قصدها كذب، اجتهدت في تعليم البنات والأولاد ثم قامت بتأهيلهم، وحين أدت هذه المهمة العظيمة ضعفت فلم تقوى على السفر. يقول الخطيب الشربيني: إنما يجوز أي التأخير بشرط العزم على الفعل في المستقبل كما مر بيانه في الصلاة، وأن لا يتضيق بنذر أو قضاء أو خوف عضب. فلو خشي من وجب عليه الحج أو العمرة العضب حرم عليه التأخير، لأن الواجب الموسع إنما يجوز تأخيره بشرط أن يغلب على الظن السلامة إلى وقت فعله. وصاحبة السؤال مأجورة إن شاء الله عليها برعايتها لأولادها، ووقفت معهم حتى تم التزويج وتم التعليم، فعليها أن توكل من يقوم بأداء الحج عنها. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع ألف عين، يقول في رسالته: وضعت يدي فوق المصحف الشريف قائلا: وحق هذا الكتاب لن أفعل كذا، ولكن للأسف فعلته، فهل يعد هذا يمينا حنثت فيه؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: إن اليمين تكون منعقدة بالله تعالى وبجميع أسمائه الحسنى وبجميع صفات ذاته كعزته وجلاله وعلمه وقدرته، لما جاء في الصحيحين البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أدرك عمر ابن الخطاب في رجب وهو يحلف بأبيه، فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله وإلا فليصمت. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله. وكانت قريش تحلف بآبائها فقال: لا تحلفوا بآبائكم، رواه مسلم وأحمد والنسائي. والقرآن الكريم كلام الله تعالى، وتنعقد به اليمين ووضع اليد على المصحف أو داخل المصحف قد يفعله بعض الناس للتغليظ والتجديد ليتهيب الحالف من الكذب. وحكى الإمام الشافعي رحمه الله أن ابن الزبير كان يحلف على المصحف، وقال العلامة ابن قدامة: وكان قتادة يحلف بالمصحف ولم يكره ذلك إمامنا، يعني أحمد بن حنبل وإسحاق، لأن الحالف بالمصحف إنما قصد بالحلف بالمكتوب فيه وهو القرآن، فإنه بين دفتي المصحف بإجماع المسلمين. ويرى جمهور الفقهاء أن من حلف بالمصحف أو بالقرآن الكريم أو بسورة منه أو بآية منه أو بالكتاب أو وضع اليد على المصحف وقولهم وحق هذا أو بما أنزل الله فهو يمين منعقدة. ومن قال أقسم بما في هذا المصحف من كلام الله تعالى ينبغي أن يكون يمينا، ولا سيما في هذا الزمان الذي كثرت فيه الأيمان بين الناس ورغبة العوام في الحلف بالمصحف، فكفارته كفارة اليمين. ووجه ذلك أن القرآن الكريم كلام الله تعالى وصفة من صفات ذاته، فمتى علق اليمين عليها فهي لازمة كالحلف بالله تعالى. قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري: وقوله وكلام الله وكتابه وقرآنه يمين، وكذا قوله والمصحف، لأنه إنما يقصد به الحلف بالقرآن المكتوب، فكان هو المتبادر عند الإطلاق.